الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية في صفحة 96 فصل: وقد قال القائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوله الرحمن على العرش استوى أنه استولى وقهر وملك، وأن الله عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء، والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم. فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء، وهو عز وجل مستول على الأشياء كلها، لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش وعلى الأقدار، لأنه قادر على الأشياء مستول عليها. وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستو على الحشوش والأخلية، لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص العرش بدون الأشياء كلها. وذكر دلالات من القرآن، وذكرت يبدو أنه ينقل ما زال ينقل عنه، وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل. كلام من هنا؟ أبو الحسن الأشعري. الشيخ، ليش نص على الحشوش يا شيخ والأخلية؟ عشان يفند عقيدة الحلول الذي قالوا إن الله حتى في الحشوش، عشان التنفير من التأويل. إيه؟ ولا والله كنت بقول لكم يعني فعلا ليه تستغنى عن هالأسلوب؟ بإمكان يقول المخلوقات التي تتضمن ما يليق وما لا يليق، أو المخلوقات التي تتضمن ما لا يليق بالله، لكن هذا يبدو لي أنه نوع من يعني التنفير من التأويل، لأن يعني التنفير من التأويل السواء يعني بهذه الصورة يجعل الواحد يرتدع عن التأويل. أنه إذا قلت أنه في كل مكان، معناته في كل مكان يشمل ما لا يليق بالله. ولذلك تجدون مثل هذه الأمور ما توجد عند الأوائل، وجدت في القرن الثالث وما بعد، بل حتى في أئمة السلف كانوا ما يريدون هالعبارات. ولعل الأشعري بتأثره بالبيئة الكلامية في عهد الاعتزال ثم بعد ذلك يعني صار عنده التساهل هذا، وإلا في السلف ما كانوا. وأنا بدي أخوان كنموذج لتعظيم السلف لله عز وجل إذا قرروا أسمائه وصفاته أن نقرأ ولو مقاطع خفيفة من كتاب التوحيد لابن خزيمة، تجدون العجب من تعظيمه لله. التوحيد لابن خزيمة إمام الأئمة يسمى، يعني تعبيره عن الله عز وجل في كل ما ورد في تقرير صفاته يشعرك بعظمة الله، وفي كل كلمة يعظم الله عز وجل بأنواع التعظيم، يعني ما يعني يستطرد أمام الكلمات التي تقسو بها القلب مثل هذه الكلمات. نعم. ثم قال: باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين، وذكر الآيات في ذلك، ورد على المتأولين لها بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته، مثل قوله: فإن سئلنا أتقولون لله يدان؟ قيل: نقول ذلك. وقد دل عليه قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى: لما خلقت بيدي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله مسح ظهر آدم بيده، فاستخرج منه ذريته، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده. وقد جاء في الخبر المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس شجرة طوبى بيده. وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيدي، ويريد بها النعمة. وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهومها في كلامها ومعقولا في خطابها وكان لا يجوز في خطاب أهل البيان أن يقول القائل: فعلت كذا بيدي، ويعني بها النعمة، بطل أن يكون معنى قوله تعالى بيدي النعمة. وذكر كلاما طويلا في تقرير هذا ونحوه. وقال القاضي أبو بكر، يبدو انتهى الآن من كلام الأشعري. إيه الأشعري. نعم. وقال القاضي أبو بكر محمد ابن عبد ابن الطيب الباقلاني المتكلم، وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده. قال في كتاب الإبانة. أنا كنت بسألك عن الباقلاني فأجاوبنا ابن تيمية، لكن ما يمنع أيضا من التعليق، لأن أخذنا إحنا بقاضي أبو يعلى وأخذنا عجيب والله. إي والله ما أدري، لكن شيخ الإسلام أعمق منا علم وأعرف، لأنه شيخ الإسلام تميز بالشمولية والسعة والتدقيق وأيضا النقد، ناقد بالدرجة الأولى. أنا كان في ذهني، وإن كان هذا الكلام مر علينا نسيته قديم، كان في ذهني أنه أفاضل المتكلمين هم البيهقي والخطابي، فلك يكون هذا سيدخل معهم، يصير ابن الباقلاني والخطابي والبيهقي، ثم النووي، والنووي ليس بمتكلم بالمعنى لا هو ولا ابن حجر، لكن أخذوا بمن لما ابن الخطابي فعندهم شيء من ما نسميه منهجة التأويل، لكن ليس على منهج المتكلمين 100%، بل للخطابي كتاب الغنية عن الكلام وأهله جيد، وكذلك للبيهقي. فإذا هؤلاء يكونون متقاربين، اللي هو ابن الباقلاني والخطابي والبيهقي وابن حجر وكذلك النووي. نعم. إيه بس يمكن هو ما يعتبر الباقيين متكلمين، ما يعتبر الخطابي متكلم، هل يظهر لي، ولا يعتبر البيهقي متكلم. فالمتكلمين مثل ابن فورك والطبري، الحسين الطبري، الطبري ولا نسيت اسمه، أنا دائما خلط. ها؟ لا لا، الأوائل اللي هم أقران الأشعري، وليس فقط تلاميذه، أقرانهم من الكلابية. فهؤلاء متكلمون عندهم نزعة كلامية، أما ابن فورك يعني عنده نزعة كلامية، كذلك الشهرستاني وأبو المعالي الجويني، هؤلاء متكلمين. فهو يمكن يقارنه بالمتكلمين لا بأهل الحديث مثل الخطابي و شو اسمه البيهقي، هؤلاء أهل الحديث، والله أعلم. قال في كتاب الإبانة تصنيفه، فإن قال قائل فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قيل له قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت لنفسه وجها ويدا. فإن قال فلما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إن كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة؟ قلنا لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه وتعالى. هذا الإلزام يا شيخ، إلزام ملزم هذا فعلا، هذا قياس مضطرد، ما هو قياس يثبتون الحياة والعلم هنا، يعني لازم يطردون القياس فيسقط قياسهم، إذا وقفوا على جزء وتركوا جزء هذا منطقيا وعقلا وشرعا لا يستقيم. وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأن وإياكم لم نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. وكذلك الجواب لهم إن قالوا يجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته وسائر صفات ذاته عرضا، واعتلوا بالوجوب كذا يا شيخ. احتجوا يعني. وقال فإن قال فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل له معاذ الله، بل هو مستو على عرشه كما أخبر في كتابه، فقال الرحمن على العرش استوى، وقال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، قال ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان، قال ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه، والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها، ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها أو إذا خلق منها ما لم يكن، وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان، ولو صح ولصح أن يرغب إليه نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا، وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. نعم، متأخر إلى شعر. نعم، من النماذج. طبعا هذا السؤال يرد عليهم هم، والمشكلة ما هو فقط هذا، هو المشكلة عندهم يعني أنه ما هناك مصداقية للمذهب، وغالبا أهل الأهواء هكذا يتقلبون. فأنا أقول ما لهم حجة في ذلك، لأنهم هم حينما يقولون أنه من يثبت الاستواء ومن يثبت اليد والوجه لله فهو مجسم، هنا يعني يجعلون أوائلهم مجسمة طبعا، وحينما يقولون التجسيم كفر هنا يكفرون أوائلهم ومنهم الأشعري. فمعنى يرد عليهم الكلام، وهذا ما أكبر ما قال شيخ الإسلام، لكم يدينونهم بما في وقتهم، مثل كثير من الفرق يعني الشيء اللي استقروا عليه هو يدينون به، حتى لو جرموا أسلافهم. المنطق قائم عليهم إلى اليوم، وهو أقوى منطق عليهم. هم يعتبرون يعني أصحاب النزعة الكلامية الخالصة مثل الشهرستاني والبغدادي ومثل أبو المعالي الجويني ومثل الرازي والأيجي والآمدي، خاصة الأيجي والآمدي هم اللي استقر عليهم مذهب الأشاعرة إلى الآن، يعتبرون هم الأئمة. أما التناقض فما أدري كيف يجيبون عليه، لأنهم هم فيما يبدو لي أنه أشهر جواب عندهم أنه يجوز أن يكون هذا مذهب وهذا مذهب، مثل ما الآن يقول بعض متأخرتهم أنه مذهب السلف التفويض والتأويل، وهما اختلفان كما تقول النابتة الجديدة الآن الأحباش الجدد، يعني هم إلى الآن يثيرون هالقضية بقوة، يقول لك مذهب السلف التفويض. طيب والإثبات؟ نعم الإثبات. طيب ما يجتمع الثالث التفويض؟ التفويض هروب من الإثبات، هروب حقيقي يعني عقلا وشرعا، يعني هو التناقض لازم للجميع، ما يحتاج ولا يجيبون عليه. أما كيف لماذا حاكموا شيخ الإسلام؟ يحاكمون شيخ الإسلام على ما يدينون به فقط، وإلا شيخ الإسلام ما فقط حتى هو يعني ذكر نقد تناقضهم مع شيوخهم، بل حتى في المذاهب حالهم على الأئمة الأربعة قبل الأشعر. قال أنتم الشافعية كيف تدينون للشافعي بالفقه والعقيدة أهم، والمالكية كيف تدينون لمالك بالفقه ولكم ذلك والعقيدة أهم، كيف تأخذون بعقيدة بفقه ولا تأخذون بعقيدته، أيهما أساس الدين؟ العقيدة. هذا المنطق يبقى عليهم إلى قيام الساعة. نعم أنا سؤال ها والزمخشري، أنا جاب في بالي يا شيخ يعني لما أيضا سأل الشيخ، هل هؤلاء لهم أقوال أخرى تناقض ما قرروه ما نقل عنه ابن تيمية في المسائل، أم أن هذه أقوالهم ثابتة غير الأشعري؟ لا، من نقل عنهم يعني قد يكون عند بعضهم تناقض، هو نقل للزمخشري كلام، الزمخشري معتزلي، أنا ما أذكر أنه نقل كلام الزمخشري في هذا الباب، قد يكون في باب آخر. نعم أقول هؤلاء مضطرد كلامهم. نعم خلنا في القضاء قاضي بيع، ما أظن هو الذين عدهم إلى الآن ليس عندهم مذهبان، مذهبهم واحد، ما أدري علشان الغاية كناحية ترتيبية، وهو من المناسب أنه يكون هناك ملخص يكشف حقيقة الانتساب للشعر. نعم لأنه يرد على النابتة الجديدة الآن، النابتة الجديدة هذه خليط حقيقة نستغرب، وأنا أظن عمل ربما تظنني مبالغ إذا قلت لكم أنه هذا عمل استخباراتي خطير علينا، عمل استخباراتي خطير جدا، يعني أنا أشوف أنه يعني النابتة الجديدة هذا أمر عجيب، في تناغم بعضهم ما يعرف بعض أحيانا، فيه أيضا دفاع غير طبيعي ودفع غير طبيعي لم نعهده، ثم أيضا فيه نوع من الخلط المتعمد، مهم منهم هم لا يدرون أنهم يخلطون، ما يدل على أن الضخ الذي ضخ عليهم أصلا مقصود فيه الخلط. النابتة الجديدة يعني عندهم مثل بعضهم قوة الانتماء للمذهب الحنبلي المذهب كفقه، ثم يطعنون من خلال ذلك بمن لم يلتزم المذهب التزاما كليا أو التزاما حرفيا، يعني مثلا يطعنون في الفروع، إيه الكلام على الفروع، أقول لهم يخلطون. نعم خلط عجيب، ولا أدرك اندفاع شديد في مسألة أنه هؤلاء الذين خرجوا من التمذهب هؤلاء أساءوا إلى أهل السنة وهؤلاء أخطأوا وأحيانا جرمونهم. طبعا الفرق هو أنه الأحباش يكفرون وهؤلاء لا يكفرون، وهذا ما يدل على أنها حيلة عشان يصلحون للبيئة. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم محمد بن عبد الوهاب الألباني ابن باز ابن عثيمين يجرمونهم الآن تجريم، لكن ما يكفرونهم، ولذلك لما قلت لأحد المنتسبين إليهم أو المتأثرين بهم وصيت بمن يقول له هذا مذهب الأحباش، قال لا الأحباش يكفرون، هو صادق الأحباش يكفرون، يكفرون ابن تيمية وابن القيم لا يكفرون، لا مو علشان استوى الله يرضى عليك، هو المذهب شامل، مذهب شامل صوفي بدعي متكلم إلى آخره. المذهب الأحباش عبارة عن خليط من صنع الدول الغربية، من صنع الكفار، مذهب الأحباش خليط يتعاطف مع الصوفية ويتعاطف مع المتكلمين ويتعاطف مع كل من يعني عادوا الدعوة السلفية في القديم والحديث، ويبكي عليهم، ولذلك تجدهم هم من أكثر من انتصر للدفاع عن البوطي. البوطي لا عاد مسة النظام، ما أدري عنه. المهم أنا أقصد النابتة هذه الجديدة اللي بعضهم يسميها أحباش. والعجيب أني لما رحت في بعض المناطق النائية يسألوني أنت شفت الأحباش الموجودين بالمكان الفلاني، سائدة عندهم كلمة الأحباش، وقالوا أنهم في المجاردة بدأوا يتخذون أحياء جديدة لهم. عاد أحتاج تثبت، يمكن أزور المنطقة. لا الجنوب يعني انتشار ذريع لهم، وردة فعل عنيفة ضد السنة وأهلها وضد رموز معينة اللي هو الأئمة المعروفين، يعني نفس توجه الأحباش، لكن هؤلاء يسلخون الذمم ويجرمون، يقولون هؤلاء سببهم سبب كذا، خروج عن منهج الحنابلة. وهؤلاء إذن هم تكفيريين يا شيخ، رانا تعدين للتكفيريين. خلنا موضوع نعم. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن قال نعم قيل معاذ الله بل هو مستو على عرشه كما أخبر في كتابه فقال الرحمن على العرش استوى، وقال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، قال ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها، ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن، وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان، ولصح أن يرغب إليه نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا، وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. وقال أيضا في هذا الكتاب: صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها هي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا. وقال في كتاب التمهيد: كلاما أكثر من هذا، لكن ليست النسخة حاضرة عندي. وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في مثل هذا الباب كثير لمن يطلبه، وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام. وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء. ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أتى بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم من كلامهم لأن عند غير مشكلة، يعني ما يرتبط بالمصادر الأصلية. وهذا يعني يطرح فكرة أنا أطرحها حقيقة، وأنا بنفسي ما استوعبتها كثيرا، لكنها مهمة في تقرير العقيدة. أنا أقول ما دام يعني السلف كانوا في كل عصر يستخدمون الأساليب والمصطلحات التي تناسب الأهواء والبدع في عصرهم. الشيخ الإسلام بن تيمية يعني نجده أنه عاش في عصر استعلت فيه المناهج الكلامية، واستعلت فيه الطرق الصوفية والمناهج الباطنية والرافضة وغيرهم، وكان استعمل الأساليب التي تناسب في الرد عليهم وفي حماية عقول المسلمين في ذلك الوقت من غوائل بدعهم. لكن كثير ما نقرأه الآن نجد أنه قد لا يناسب خطاب الناس في هذا العصر، وهو حق. فلماذا مثلا ما نعتمد في تقرير العقيدة أصل، والباقي يكون عند الحاجة. الأصل هو أن نعتمد فهم السلف في القرن الأول للعقيدة من خلال ما أثر عنهم النصوص الشرعية والآثار، أو على الأقل في القرون الثلاثة الفاضلة قبل أن تستفحل الفرق الكلامية. القرون الثلاثة الفاضلة استقرت فيها مناهج الدين حقيقة، مناهج تقرير الدين استقرت في القرون الثلاثة الفاضلة، وما جاء بعدها إنما هو تفريع عليها. ولعل هذا من معاني تزكية النبي صلى الله عليه وسلم للقرون الثلاثة الفاضلة الخيرية. فأقول يعني في عهد الإمام أحمد مثلا لم يكن هناك التوسع الذي توسعه شيخ الإسلام بن تيمية، لأنه ما وجدت الفرق الكلامية التي فصلت. التفصيل كان في القرن الرابع والخامس والسادس، اللي هو ما يشبه بالوسواس، تقرير العقيدة بالوساوس، وساوس الرازي وساوس الشهرستاني والبغدادي فاضطر شيخ الإسلام أن يقابلهم بهذا التفصيل الذي قد يستوحش منه طالب العلم اللي على الفطرة، ما يفهم مقتضيات هذا الكلام اللي سمعتوه. هذه التفاصيل هل نحن بحاجة إليها؟ ما أظننا بحاجة إليها إلا في حالات خاصة، عندما نجد طالب علم يعني عنده شبهة، عنده لوثة ويحتاج هذا التفصيل. ما لم يوجد، ما أرى أن تقرأ هذه المطولات على طلاب العلم في الحلقات الآن، ويقرأ عليهم مثلا تفسير ابن جرير في العقيدة. لو استخلص العقيدة، وكان عندنا نية مشروع بدأنا فيه إن شاء الله ولا نستغني عن جهودكم كأسس فقط منهج، اللي هو نستنبط العقيدة بجمع تفاصيلها من آثار السلف من خلال تفسير ابن جرير، لأنه أكبر كنز للسلفية في التفسير هو، ما يوجد مثله يعني في علو والسند، وفي كذلك صفاء العقيدة، وفي التزام العربية، وفي أيضا انتقاء العقيدة بشكل موجز مفردات. فأقول لعلنا، أو أتوقع أنه من الأنسب أنه في قراءتكم كتب العقيدة أو تعليمكم لها لا ندخل في هذه التفاصيل إلا عند نخبة مثل هؤلاء الذين الآن كبرتم واستوعبتم، لا بأس. لكن عند صغار طلاب العلم الذين بدأوا الآن يقرؤون تقرأ عليهم هذه الأمور في الحقيقة صعب. أنا أشوف طلاب الجامعة يعني أيوة طلاب الجامعة نظرا لأن دراستهم سطحية ما يستفيدون كثيرا من قراءة التدمرية ولا الحموية، ما يستفيدون كثيرا إلا إذا وفق الأستاذ أنه ينتقي ويعفيهم من قراءة التفاصيل، لأنه ما يخلو من سطر سطرين إلا عنده وقفة ما يقدر يحلها، مثل كلمة الحشوش وما الحشوش والأشياء دي، إن مثلنا إن فسرناها تفسير حقيقي صار عنده يعني نوعا من التشويش الشديد. من الموجب لذلك؟ في عهد شيخ الإسلام وعهد هؤلاء الأئمة كان هناك موجب. الآن الناس لا يتحدثون في هذه الأمور خاصة في بيئتنا، فما كان لها موجب. نعم، على حال هي لفتة أرجو أن تتأملونها. والله جيد، لأنه تقعيدي. نعم صحيح، وهذا من ميزات منهج الشيخ محمد رحمه الله، يعني تأصيلي دائما أو غالبا. وترى كذلك ترى من المؤصلين معالي الشيخ صالح الشيخ، ترى صاحب تأصيل في شروح الكتب العقيدة، والله تعجبني يعني منهج وصاحب تأصيل واضح، ويربط الشباب بالأصول والقواعد لا يعني التوسعات والفرعيات. نعم. ثم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى. ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يتمسك بما جاءت به من الحق ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل علينا، قال الله تعالى لهم: فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم

فما تتسع له هذه الفتوى، وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجارسنا، وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل به المقصود. وقد تحقق شيخ ولا لا التدمرية شيخ؟ والله ما أدري في هذا الباب، ما أدري، التدمرية تقعيد، إلا كان يقصد هذا. الحقيقة التدمرية مرجع لهذا كله، هي عبارة عن جمع شمل قواعد السلف ورد الحجاج إلى آخره، كذلك الحجاج تأتي أمثلة شيخ يعني وضع قواعد، هذه القواعد هي المرجع عند السلف قديما وحديثا. هذه مزد، إلا إن كان يقصد هذا ممكن، يمكن يقصد التدمرية، الله أعلم. ولعلنا بذلك نكتفي، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.